وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو معاذ من؟ تكلم عن معاذ بن جبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه يسبق العلماء برتوة، قال بعض أهل الرتوة يعني خطوة، بعضهم قال رمية حجر. وكان يقول عمر بن الخطاب أعلمنا بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، يقول لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلمه في الحديث الثاني قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ يعلمه التوحيد صلى الله عليه وسلم وهو معاذ رضي الله عنه.